الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يدعو إلى الإسلام ويبرز فضائله ومحاسنه. ونشكركم على هذا الطرح وهذه الدورة التي تصب في بيان سماحة الإسلام وحقيقة الإسلام. إخواني، إن العداء للإسلام أو إن البعد عن الإسلام والخوف من الإسلام سببه الجهل بحقيقة الإسلام، ومن جهل شيئا عاداه وخاف منه، وإن ذلك له أسباب. أولا، تقصير المسلمين في إيصال حقيقة الإسلام للمخالفين، فلقد كان الأولون ينشرون الإسلام في الأرض بفعالهم وأقوالهم، فإذا رأى الكفار أتباع هذا الدين على صدق وأمانة وخلق رفيع قالوا هؤلاء الكفار والمخالفون، إن هذه الشعوب التي تخلقت بهذه الأخلاق العظيمة وبهذه الأمانة والصدق لهو دين عظيم، فإما أن يدخلوا في الإسلام مباشرة أو أنهم يبحثون عن حقيقة الإسلام بعد أن يروا أتباعه على ذلك. فتقصير المسلمين اليوم هو من أكبر أسباب خوف الناس من الإسلام. السبب الثاني أن كثيرا من البلاد الإسلامية تركت تحكيم الشريعة والإسلام، فإذا كان أتباع الإسلام وأهل الإسلام يتركون دينهم، فمن باب أولى المخالفون له. السبب الثالث أن الدعايات المضللة من قبل الأعداء من اليهود ومن المجوس ومن الرهبان وممن يريد أضلال الناس في الأرض يشوه صورة الإسلام. ويخوف الناس من هذا الدين. السبب الرابع أن كثيرا من المخالفين يقيسون الإسلام أو يرون أن الإسلام من خلال بعض الفرق المنتسبة إليه وهي بعيدة عن حقيقة الإسلام، كالرافضة وكالصوفية وبعض الفرق الخوارج كداعش وغيرهم الذين يسفكون الدماء ويسفكون الأعراض، أو أهل التصوف الذين يجعلون عباداتهم الرقص، والرافضة الذين يضربون أنفسهم ويعبدون غير الله. فالمخالفون رأوا أن هذا الإسلام الذي ينتسب له هؤلاء دين يخوف، حتى أن بعض الأعداء ينشرون صور الفيديو لهذه الجماعات المنحرفة أمام أتباعهم حتى ينفروا من الإسلام، يقولون هذا هو الإسلام. فهذه الأسباب هي التي جعلت الناس اليوم من المخالفين يخافون من الإسلام، ولكن الإسلام على خلاف ذلك، فإن الإسلام دين عظيم جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جاء بالصدق والأمانة، جاء بالأخلاق الرفيعة، جاء بإصلاح البشرية وتعديل سلوكها. ومن نظر إلى النصوص الشرعية من القرآن والسنة ونظر إلى القواعد الشرعية يعرف هذا حقيقة. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت، نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة. فالله عز وجل قد أكمل على أهل الأرض نعمته بإرسال هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وختم به الأديان الذي رفع الله عن الأمم، عن الأمة الآثار والأغلال التي كانت على أصحاب الديانات السابقة الذين حرفوا اليهودية والنصرانية والإنجيل والتوراة، وخالفوا موسى وعيسى عليهما السلام، وأدخلوا الأباطيل والأمور المحرمة في التوراة والإنجيل، وجاء الإسلام ناسخا للشرائع ليتم الله عز وجل على العباد نعمته. فالإسلام كامل من جميع الوجوه، ولا تصلح البشرية في جميع شؤونها إلا بالإسلام، وقد اعترف أعداؤه بهذه الحقيقة كهذا اليهودي أو المشركون عندما أتوا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم أنهم قالوا لسلمان الفارسي: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان الفارسي: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو ضوء، أو أن نستنجي برجيع أو أرض، أو أن نستنجي باليمين. فهذه آداب علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي آداب قضاء الحاجة، فما فوقها من باب أولى. والله سبحانه وتعالى بين في إرسال نبيه أنه أتى لتزكية العباد، فقال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أرسل نبيه لتزكية العباد من الأجناد والأرجاس ومن الشرك ومن البدع ومن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الفاضلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق مع جميع الناس، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب خصلة ذميمة، والصدق صفة عظيمة، جاء الإسلام فرب أتباعه على ذلك ورباهم على الأمانة حتى مع الكفار والمخالفين، وأداء العهد وعدم نقضه وعدم الخيانة، كما قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانة والعهد سواء بين المسلم والمسلم أو بين المسلم والكافر والمخالف. الله عز وجل جمع لنبيه كل خلق حسن، يقول عنه: أم المؤمنين كان خلقه القرآن. لهذا فإن أعداءه بعد أن عرفوه أحبوه أشد المحبة صلى الله عليه وسلم. تقول هند بنت أبي سفيان، تقول هند زوجة أبي سفيان عفوا: لقد كنت أنت وأهل بيتك أبغض الناس عندي، واليوم أصبحت أنت وأهل بيتك أحب الناس عندي، أو كما جاء في الحديث. وكثير من اليهود الذين أسلموا بعد أن عرفوا عظم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه دخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا يصدقونه، وكانوا يعرفون صدقه وأمانته. فلقد كان المشركون يعادونه وكانوا يضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم لمعرفتهم بأنه أمين. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا على فراش الموت وهو مريض، فجاءه زائرا صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا يؤذونه، ولكن كان على خلق رفيع ولا يقابل الإساءة بالإساءة، بل يقابل الإساءة بالإحسان صلى الله عليه وسلم. وهذا خلق دعا إليه الإسلام. فزار هذا اليهودي الشاب، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فالتفت هذا الشاب إلى أبيه، وكان أبوه يهوديا حاضرا، كأنه يستشير أباه في الدخول في الإسلام، يريد أن يدخل الإسلام. فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فتشهد الولد الشاب، فخرج النبي، فدخل في الإسلام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. بي يفرح صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشاب دخل في الإسلام ونجا من النار. والشاهد منه أن أباه قال له: أطع أبا القاسم، لأنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته، ويعلمون بأن الذي ينقذ من النار هو الإسلام. ولكن يمنعهم في الدخول فيه الحسد. إن من نظر إلى قواعد الإسلام يعرف سماحته ومحاسنه وفضائله. لقد جاء الإسلام يحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. فهذه الأمم اليوم التي تتخبط في دياناتها وتزهق الأنفس ولا احترام للنفس، والأعراض تهتك ولا يبالى بها، والأموال تسرق بطرق مختلفة، رؤوس الأموال يسرقها اليهود بطرق الربا والمعاملات المحرمة، والعقل وانتشار المخدرات والخمر. الإسلام كله، كل هذه الضروريات جاء لحفظها. فدعا إلى الإسلام تحقيق التوحيد الذي هو عبادة خالق السماوات والأرض والسير على الفطرة والإيمان الصحيح. وحذر من الشرك والكفر وأنواع الكفر. وحرم النفس وقتلها وإزهاقها. ورتب القصاص على من قتل نفسا معصومة، سواء كانت من أهل الإسلام أو من أهل الذمة. ورتب الأحكام الشرعية الكثيرة في المحافظة على النفس. وجاءت النصوص الوعيد التي في التحذير من نزاق النفس. ومن نظر إلى الناس اليوم تنوعت أمورهم في إزهاق النفوس: الأسلحة الفتاكة والقوى النووية والأسلحة البوليجية إلى غير ذلك مما يتساهل فيها الناس في إزهاق النفوس. والإسلام يحافظ على النفس، وشرع الجهاد لمن يصد عن الإسلام ونشر الإسلام. ومن دخل في الإسلام أو دخل في عهد أهل الإسلام فإن نفسه محفوظة. وإنما شرع الجهاد لمن يصد عن سبيل الله ويريد أن يضل العباد ويحول بين الناس وبين سعادته. فالإسلام عندما قاتل المشركين والكفار لأنهم يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، وجاء الإسلام لإنقاذ البشرية وحفظ أنفسهم. والعرض، حرم الإسلام الزنا وهو اختلاط الأنساب، وحرم كل ما يؤدي إلى تعلق الرجل بالمرأة من الاختلاط والتبرج وسفر المرأة من غير محرم وخروج المرأة متعطرة متبرجة. كل هذا حفظا للعرض. وشرع الزواج الشرعي حفاظا للأعراض، وحث على تقليل المهور حفاظا على العرض وتشجيعا على الزواج، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج وأحسن للفرج. وحرم اللواط وهو معاشرة الرجل بالرجل أو السحاق وهو معاشرة المرأة للمرأة. واليوم الناس فتحوا الباب على مصراعيه في الشهوات من التبرج وسفر المرأة من غير محرم والاختلاط، بل يدعون إلى زواج المثلين والعياذ بالله، وهذا خلاف الفطرة. وقد عاقب الله قوم لوط وأنزل عليه حجارة من السماء لما كان الرجال يعاشرون الرجال ويأتون الرجال شهوة من دون النساء. والعقل جاء الإسلام لحفظه، فحرم الخمر وحرم المسكرات، لأن بالعقل يميز الإنسان ما ينفعه مما يضره، وبالعقل يطور نفسه ويصنع ما فيه منفعة له ولمجتمعه. وجاء الإسلام فحفظ المال، فحرم السرقة ورتب عليها الحد، قطع اليد لمن سرق مال أحد، وحرم المعاملات التي فيها غش، وحرم الربا لأنه أخذ أموال الفقراء ويتكاثر ويستكثر به الأغنياء ويصبح الضحية الفقير، كالذي يحصل الآن في البنوك الربوية، رؤوس الأموال تكون عند اليهود ويأخذون الأموال أموال الفقراء بالربا. فمن نظر إلى الحدود الشرعية والأوامر والنواهي التي جاءت لحفظ هذه الضروريات الخمس يتبين له فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام. كذلك من محاسن الإسلام أنه جاء بالأخلاق الرفيعة العظيمة، وكل هذا يتمثل في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقواله التي تدعو إلى الخلق الحسن وإلى ترك الظلم، فإن الظلم محرم سواء كان الظلم على مسلم أو على كافر. إلى غير ذلك مما ذكرنا من الأخلاق الحسنة العظيمة التي جاء الإسلام بتهذيب أتباعه على الأخلاق النبيلة الحسنة التي لما تمسك بها الأولون أصبحوا ينشرون الإسلام بأفعالهم وأخلاقهم، من صدق الحديث والأمانة وعدم الغش. فلما رأى المخالفون أتباع الإسلام هذه أخلاقهم من صدق وأمانة وعدم غش، عظموا الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. العالم لا يصلح بأنظمته التي وضعها من عقول البشر، لا يصلح إلا بالقرآن والسنة والإسلام. لا تصلحه الديمقراطية المزعومة التي تدعو إلى حرية الرأي والاعتقاد، مما يفسدون على الناس أعراضهم وأخلاقهم وديانتهم لا يصلح العباد في الأرض كلها إلا الإسلام. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان لا يحكم بالديمقراطية التي تدعو إليها النصرانية اليوم، ولا يحكم بالإنجيل، ولا يحكم بالتوراة، وإنما يحكم بالإسلام. فلما يحكم بالإسلام ينتشر الخير بين العالمين، وتنزل بركات السماء والأرض، وينزع الخوف بين العباد، حتى أن الذئب يرعى بين الغنم، وحتى أن الأطفال يلعبون بالثعابين لأن الخوف نزع بسبب تحكيم شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل عيسى عليه السلام. وهذا مصداق ما قال الله عز وجل في كل زمان ومكان: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلو أن المسلمين وغير المسلمين رجعوا إلى الإسلام وحكموه في حياتهم كلها، في أنظمتهم الاجتماعية وأنظمتهم الاقتصادية وأنظمتهم السياسية، لنزلت عليهم الخيرات ولأمنوا في الأرض. فالمقصود أن الإسلام في حقيقته هو الذي يضمن للبشرية استقرارها وأمنها وعزها وتمكينها. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم وبارك فيكم، ونفع الله من قلت بفضل الشيخ. وأخم يسمح طرح بعض الأسئلة شيخنا. نعم تفضل. والسائل حفظكم الله: كيف نرد على الذين يقولون إن الإسلام بحاجة إلى التجديد حيث إن الشريعة لم تتجدد منذ قرون، فلذا لا تلائم ظروف العصر وطبيعته؟ ما كمل لا يحتاج إلى التجديد، والإسلام قد كمل. ولهذا عيسى ابن مريم في آخر الزمان عليه السلام يحكم بالشريعة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول يجدد. المراد بالتجديد في كل قرن هو إعادة الناس إلى الدين، إلى ما أنزل الله تعالى على رسوله عقيدة وأحكاما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه قاعدة عامة إلى قيام الساعة، أن الله أنعم على العباد بهذا الإسلام. والدين والوحي انقطع، فلا تجديد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات، فلا نبي بعده. والعباد لا يصلح لا تصلح أحوالهم إلا بوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والله قد أكمل للعباد ما يسعدهم وهو الإسلام عقيدة وأحكاما. فالإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذا يقرره القرآن والسنة والواقع. الناس لما ابتعدوا عن الإسلام يريدون التطور انحرفوا في مجالات حياتهم وأصبحوا في تخبط. تخبط في عقائدهم، تخبط في أعراضهم، تخبط في أنظمتهم المالية وأنظمتهم السياسية وأنظمتهم الاجتماعية، فعاشوا في خراب واضطراب، يأكل الغني الضعيف، الدماء تسفك ولا يحترم للنفس البشرية، ليس لها احترام ولا احترام للأعراض، حتى العقول أصبحت مع هذه المسكرات المخدرات وهذه الأجهزة تضيع العقول. فالواقع يشهد بأنه لا صلاح للعباد في جميع مستويات حياتهم إلا بالإسلام. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من الجهات في الغرب يصور السلفية بنظر سيء كأنها هي سبب التطرف وتبني الأفكار المنحرفة والالتحاق في جماعات إرهابية كداعش وما شابهها، فكيف نجيب على هؤلاء؟ أقول أن الإسلام والسلفية لا تؤخذ من البشر، السلفية تؤخذ من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعين وأهل القرون الأولى، فهذه السلفية. أما من ينتسب إلى السلفية زورا وبهتانا كداعش فإنهم لا يمثلون السلفية، فمن أراد أن يعرف السلفية فلينظر إلى مؤلفات السلف وإلى مؤلفات العلماء الربانيين سواء كانوا في العصور الأولى أو في ابن تيمية وابن القيم أو في علمائنا المعاصرين كابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من علمائنا الربانيين في أنحاء العالم، الذين يأخذون الإسلام وينشرونه من خلال الكتاب والسنة وأثار السلف. فإن كانوا صادقين في معرفة السلفية فليرجعوا إلى مضانها ومصادرها ولا يقيسونها ببعض المنتسبين اليوم المنحرفين. نعم ورسائل: بعض المفكرين الغربيين يزعم بأن الإسلام يحد من الإنتاج والإبداع، حيث يعللون ذلك بأن الإسلام لا يحث على الفنون كموسيقى ومظاهر الثقافة الأخرى التي تعتبر من معايير الحضارة، كيف نرد على ذلك؟ الإسلام يدعو إلى التطور ويدعو إلى كل ما فيه تحقيق مصلحة ومنفعة للبشرية في ظل احترام أنفسها وأعراضها وأموالها وعقولها، فليس التطور على حساب أديان الناس وليس على حساب أخلاق الناس ولا على حساب أعراضهم وأنفسهم، فالتطور إذا يؤدي إلى المحرمات هذا ليس بتطور بل تخلف. الإسلام يدعو إلى التطور ويدعو إلى الرفعة ويدعو إلى العلم، بل أول آية نزلت في القرآن عند على محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم، ويكفي في ذلك التطور، لكنه العلم الذي فيه منفعة للبشرية في دينهم وفي دنياهم. أما تطور يؤدي إلى إزهاق الأنفس كحاصل الدول اليوم أو تطور يؤدي إلى هتك أعراض الناس والتساهل في الأعراض هذا ليس بتطور، هذا تخلف. تطور يؤدي بالمرأة إلى التبرج والاختلاط مع الرجال فيصبح المجتمع مجتمع بهيمي كالبهائم التي تفعل الفاحشة بعضها ببعض في الطرقات. التطور يدعو إليه الإسلام في ظل احترام البشرية، احترام أنفسها وأعراضها وعقولها. أما التطور الذي يعيشه المجتمعات اليوم باسم الثقافة والتطور، فتخرج المرأة كاشفة عن جلدها وجسدها ومحاسنها، فتصبح ضحية للذئاب البشرية. تطور يؤدي إلى اختلاط الأنساب وكثرة الزنا واللواط، أو ما يسمى بزواج المثلين اليوم، ينام الرجل مع الرجل وتنام المرأة مع المرأة، في أمر بشع يخالف الفطرة تدعو إليه الدول. هذا ليس بتطور، هذا تخلف ورجعية. نحن المسلمون في تمسكنا بكتابنا وسنة نبينا ندعو للتطور، تطور يراعي فيه الشرف والعرض واحترام النفس والعقل. نعم. قول السائل حفظك الله، شيخنا في كثير من بلدان الغرب اتخذوا قرارا بأنه يجب أن يتعلم الطالب عن الشذوذ الجنسي وقبول ذلك كقضية حرية الاختيار، وأن الإنسان حر في تصرفاته إطلاقا، وكذلك مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، حتى وصل بهم الأمر إلى أنه يحق للدولة استخراج الطفل من حضانة الوالدين في حال أنهما يعلمان أولادهما ما يخالف مبادئ المجتمع. فما نصيحتكم لمن يعيش في تلك الدولة ولا سبيل له للهجرة؟ جزاكم الله خيرا. أولا نقول هذا انحطاط، انحطاط بما تحمل الكلمة من معنى، يسمونه تطور، هو انحطاط بشري، وهو قتل النفس البشرية، ووأد للعرض، ووأد للأخلاق، وأجل الإنسانية التي يدعون إليها. وهذا من أسباب اتباع أنظمة البشر، الذين يضعون هذه الأنظمة أهل فساد، ضحوا بالبشرية في أخلاقها وفي عرضها، وسموا هذا تطور وحرية، وهو انتكاس وانحراف عن الفطرة وضياع للأمم. وأغلب ما يضع هذه الأنظمة اليهود ليسيطروا على العالم، فإنهم ينشرون الفساد ليتخبط المجتمعات ويصبحوا أذلاء حتى يسيطر اليهود على العالم فيفسدوا الأرض كلها. وثانيا نقول أن الواجب على المسلم أن لا يدخل أبناءه في مثل هذه المدارس، ويحرم عليه، فيكون قد ضيع الأمانة التي يسأل عنها يوم القيامة. ويجب على المسلم أن يهاجر من بلاد هذه أنظمتها، ويسعى بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، أن يخرج إلى بلد مسلم أو يخرج إلى بلد ليس فيه هذه الأنظمة فاسدة، يظهر دينه ويحجب نساءه ويربي أولاده حتى يلقى الله عز وجل، يربيهم تربية صالحة، فيهاجر سواء إلى بلد مسلم أو إلى بلدان لا تطبق هذه الأنظمة الفاسدة. نعم. قول السائل شيخنا، هل يمكن الهجرة في وقتنا الحاضر حيث جل الدول العربية ليس لها طريقة إلى الحصول على الجنسية إلا في أحوال نادرة، أحوال نادرة جدا، فبقاء الأجنبي في تلك الدول مؤقت، بالإضافة إلى منعه من بعض الممارسات كملك عقارات أو محلات تجارية باسمه. إن فقد شغله أو تقاعد سيلزم بالرجوع إلى بلده الأصلي. فالهجرة التي يريدها كثير من الإخوة لا تخرج عن حيز الصورة المؤقتة بلا سبيل إلى الديموم، فماذا تنصح من يريد الهجرة إلى بلاد المسلمين؟ أقول الهجرة واجبة على المسلم، فاتقوا الله ما استطعتم. يجب أن يهاجر الإنسان إلى بلد يحفظ فيه عرضه ودينه وأخلاقه وأخلاق أولاده، ونسأل الله أن يوفق البلاد الإسلامية إلى أن تأوي إخوانهم المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر والبلاد العربية والإسلامية، إلى أن يفتحوا الباب لإخوانهم ممن يعيشوا في بلاد الكفر. وأسأل الله عز وجل أن يجعل للمسلمين مخرجا يحفظون فيه دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. ولكن نقول يجب أن يبذل المسلم قصارى جهده في الهجرة إلى بلد يحفظ دينه ودين أولاده. فاتقوا الله ما استطعتم. الله أعلم. جزاكم الله كل خير حضرتك الشيخ، انتهت هذه السنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.